فنضع الموازين ذوات العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث في الصحيحين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله 1 سيئة. والحديث في الصحيحين. فدلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الأمر العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى بعد أن يبعث الخلائق يحاسبهم ويجازيهم على ما عملوه في الحياة الدنيا. وأجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة أيضا، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاء به الرسل، وفرض عليهم العمل بما يجب العمل به مما أنزله على رسله، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي يتنزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ومن الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار: الأول الإيمان بالبعث، والثاني الإيمان بالجزاء والحساب على كل ما قدم الإنسان وما عمل في هذه الحياة، والأمر الثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين لله متبعين لرسوله. في الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وجنات عدن أي جنات إقامة دائمة واستقرار دائم لا يتحولون عنه ولا يتحول عنهم. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة دار المتقين، وهذا من الأمر الثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن إيمانا جازما بالجنة والنار. فأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به تعالى وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي فسطاطها أو لهبها ودخانها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل عطر الزيت أو دردي الزيت أو كالمذاب من المعادن. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا أي وساءت متكئا أو وساءت مقرا. بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه ثلاثة أمور يتضمنها الإيمان باليوم الآخر وهي البعث والنشور والحساب والجزاء والإيمان بالجنة والنار. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المسؤول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيلتحق بالإيمان باليوم الآخر فتنة القبر ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه. والنصوص الدالة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة ضافية. فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن أبي عاصم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلولا ألا تدافنوا. تدافنوا أصله تتدافنوا فحذفت إحدى التاءين وفي الكلام حذف يعني لولا مخافة ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. والحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وفيه إثبات هذا الأمر العظيم، وهو أن المؤمن ينعم في قبره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بفتنة القبر، وأن الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من العذاب ومن فتنة القبر، إنه على كل شيء قدير. الإيمان باليوم الآخر إذا استقر في القلب على حقيقته أثمر في الحياة ثمرات جليلة، فمنها الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم العظيم، ومنها الرهبة عند فعل المعصية وعند الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم العصيب، ومنها تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد قال الله رب العالمين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية على هذا الأمر العظيم، وهو البعث بعد الموت، فدل الشرع على إثبات ذلك الأمر الكبير. وأما الحس فإن الله تبارك وتعالى أرى عباده في سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على إحياء الموتى، وهي: المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا بالبصر، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. والصاعقة نار من السماء أو صيحة منها، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا كما في هذا المثال. والمثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بعد أن يحييه الله تبارك وتعالى بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي فتدافعتم وتخاصمتم فيها، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا مثال على إحياء الموتى بقدرة الله رب العالمين. ومثال ثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا مثال أيضا على إحياء الله تبارك وتعالى الموتى. والمثال الرابع في سورة البقرة في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فماته الله 100 عام ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي ساقطة على سقوفها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير مع مرور السنين، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف نرفعها من الأرض ثم نردها إلى أماكنها من الجسد، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. والمثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي فقطعهن ممالين إليك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. والله رب العالمين جعل من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تبارك وتعالى ما ذكر الله في كتابه العظيم. فهذه أدلة ذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد، وذكر الله رب العالمين في غير سورة البقرة من إحياء الموتى ما ذكر، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وأما دلالة العقل فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، فهذا مقتضى العقل السليم أن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا من دلالات العقل على إحياء الموتى، لأن الذي أنشأ تلك الأحياء ثم أماتها قادر على إعادتها، فإن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته وهو على كل شيء قدير. ومن دلالات العقل أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء ولا نبتة بازغة، فينزل الله عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: لافتني الأنظار إلى هذا الدليل الذي لا يعش عنه أحد وإنما يعرفه كل الخلق، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة متطامنة جدبة قد تشققت وهبطت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي تحركت بالنبات، اهتزت وربت انتفخت وعلت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا يراه الخلق ويجب أن يعتبروا به، فإن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي حب الزرع الذي يحصد، والنخل باسقات لها طلع نضيد ثمرها ما دام في وعائه فهو نضيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج من القبور أحياء بعد الموت، يخرجكم الله رب العالمين وهو على ذلك قدير. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. فأنكروا هذا الأمر العظيم وهو ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وقالوا: إننا نظل عند قبور الأموات بعد دفنهم فلا نجد أنها تنطبق عليهم ولا أنها تتسع، وقالوا: إننا لو كشفنا عن الأموات بعد قبرهم في قبورهم فإننا نجدهم كما تركناهم وكما قبرناهم في تلك القبور، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد مرت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وكثير من الخلق يماري في ذلك فيقول: إن عذاب القبر لم يثبت بدليل متواتر، لأنهم لا يقبلون ما يتعلق بالعقائد إلا متواترة، ولا يقبلون الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقيدة، وهذا كله من زيغ الزائغين وباطل المبطلين. قد مرت النصوص من الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. في صحيح البخاري وعند مسلم من رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض حيطان المدينة، والحيطان جمع حائط والحائط البستان، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. هذا في الصحيحين، وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول أو من بوله كما في رواية، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنهما كانا يعذبان في قبريهما، فأما أحدهما فسبب عذابه في قبره أنه كان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله ولا يستبرئ منه، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالآيات والأحاديث دالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو يرى أنه كان في مكان ضيق يتعلب به ويتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما يرى من هذا أو من هذا، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفاة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهذا من دلالة الحس على هذا الأمر الكبير، لأن المبطلين قالوا إننا ندفن الميت سواء كان معذبا أو منعما، فلا نجد تضييقا في القبر ولا سعة. وأيضا فإن إذا كشفنا عن الميت بعد أن قبرناه في قبره فإننا نجده على حاله، فلا نرى أثرا لنعيم ولا لعذاب، وهذا قد مر بطلانه بنصوص الكتاب والسنة. وأيضا بدلالة الحس فإن الإنسان ينام على فراشه ويرى أنه ينعم أو يعذب، وقد يستيقظ من هذا الذي يراه وهو بعد على فراشه في حجرته على ما هو عليه، ولا يتغير من شأنه شيء، فهذا من دلالة الحس. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحقة المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفته، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فإن النائم مع رؤيته في منامه ما يرى هو في حجرته على فراشه وهو بعيد عما يرى، فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، أما هذا القول فالجواب عنه من وجوه: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لا يمكن أن يلتفت إليها، بل لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فهذه الأمور التي تأتي بها تلك العقول لا يجوز أبدا أن يعارض بها ما جاء به الشرع الأغر من إثبات ما يتعلق بأمور الغيب وغيره. وأما الوجه الثاني فإن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. فإذا هذه إنما تكون في حياة هي الحياة البرزخية، ولها قانون لا يعلمه أهل الدنيا، وإنما يؤمنون بما يكون في ذلك البرزخ الذي جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن جميعا قد مررنا بالمرحلة الجنينية في هذه الحياة الدنيا في خلق الإنسان في بطن أمه، وله قانون يحكمه في بطن أمه وهو جنين في رحمها، ثم بعد ذلك يدفعه الرحم إلى هذه الدنيا. وقد مر بتلك الحياة الجنينية ولها قانون خاص بها، ثم بعد ذلك يصير إلى قانون آخر في مراحل وجوده خلقا سويا في هذه الحياة. وإذا ما سئل اليوم هل يمكن أن تعود إلى قانون الحياة الجنينية وأن تكون كما كنت في بطن أمك مكورا على نفسك وقد اتصل الحبل السري بمشيمة أمك، وأنت تتغذى وتخرج عن طريق ذلك الحبل السري مع أنه قد مر بهذه المرحلة، إذا قيل له هل يمكن أن تعود إلى تلك المرحلة أو يمكن أن تتصورها في نفسك لنفسك بعد أن خرجت من الرحم؟ فإنه لا يمكن بحال أن يجد جوابا عن ذلك وقد مر به، فكيف بما لم يمر به بعد مما يتعلق بالحياة البرزخية؟ إذن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت أمور الغيب تدرك بالحس لتساوى الناس جميعا في الإيمان بالغيب، لأنه لا غيب حينئذ، وإنما يكون الغيب مدركا بالحس، فيتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بتلك الأمور الحسية. وأيضا من الوجوه في الرد على أولئك أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقة إنما يدرك ذلك الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيد، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولا قد يكون بجواره من يكون، وأما هو فهو وحده الذي يعاني مما يرى، سواء رأى ما يبهجه أو ما يسوءه، والذي بجواره لا يعلم شيئا من ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ويرى الملك، ولا يسمعه الصحابة ولا يرون أحدا، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه، والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه، وربما يتمثل الملك في صورة إنسان فيرونه ولا يعرفونه. الرابع من الوجوه أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك فهذا التسبيح محجوب عنا. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك الشياطين وكذلك الجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع ذلك فهم محجوبون عنا وهم معنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فالشيطان وقبيله يرونكم من حيث لا ترونه، ولهم وجود خلقهم الله تبارك وتعالى وجعل لهم وجودا في هذا الوجود، ومع ذلك فأنت لا تراه. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا. فإذا هذه الأمور مما ينبغي أن نؤمن بها لكي نكون مؤمنين باليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ والأمارات جمع أمارة وهي العلامة. ما مثال علامات الساعة من الكتاب؟ قال: قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات كلها تدل على أن للساعة علامات، وأن هذه العلامات آتية لا ريب فيها. فهذه أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى على أمارات الساعة. وأما الأمثلة على أمارات الساعة من السنة فكأحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.